الريس رأس العين، من رأس العين يأتي الكدر. فإذا صفت العين صفت السواقي، وإذا تكدرت العين تكدرت السواقي. الناس على دين ملوكهم. سعدت جدا لما علمت أن رئيسنا خرج ليصلي الفجر في جماعة، فقال له رجال الحرس الجمهوري: على فين يا ريس؟ قال: على فين؟ أو ما سمعتم الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. قالوا: يعني هتطلع تصلي في الجامع يا رئيس الفجر؟ قال: آه. قالوا: بس الكلام ده ما ينفعش. قال: ما ينفعش ليه؟ أنا خارج لصلاة الفجر، ومن أراد منكم أن يصلي معي فليخرج. طبعا اللي بيصلي واللي ما بيصليش لما شاف الرئيس بيصلي قال له: تمام يا فندم، وذهب ليصلي. الناس على دين ملوكهم. كن قدوة، كن قدوة، عش كسائر الناس، كن قدوة في حياتك، عش كسائر الناس بلا طرف ولا رفاهية. اللي قبلك كانوا بيجي لهم الطعام ساخن من لندن ومش عارف ايه من باريس، والحلويات مش عارف منين، في طائرات خاصة. عش كسائر الناس بلا طرف. لا تنسى ان سفير الروم ذهب الى عمر بن الخطاب برسالة من ملك الروم، فسأل الناس: اين قصر الملك؟ قالوا: ملك؟ ليس عندنا ملك، بل هو امير المؤمنين. قال: أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا: قصر، ليس لأميرنا قصر، إنما بيت من طين. قال: أين بيت الأمير؟ فذهبوا به إلى بيته، فإذ به يرى بيتا من الطين سقفه جريد. فسأل عن عمر، قالوا: تجده نائم تحت ظل شجرة في مكان كذا. فذهب فوجد الأمير الذي يرعب اسمه ملك الفرس والروم، وقد توسد ذراعه في ظل شجرة، فقال الكلمة العظيمة التي شاعت وذاعت. قال: حكمت فعدلت فأمنت فسلمت فنمت يا عمر. كن قدوة في حياتك، ابتعد عن البهرجة، ابتعد عن الطرف، كن قدوة في حياتك. عمر بن الخطاب في عام الرمادة يا ريس حرم على نفسه أن يأكل السمن واللحم، فكان بطنه يقرقر من الجوع في مجاعة. الناس جعانة بتموت من الجوع. الريس كان بيأكل عيش ناشف بملح أو بزيت، وكان بطنه يقرقر يصوت من شدة الجوع، فكان ينقر رضي الله عنه على بطنه ويقول لها: قرقري أو لا تقرقري، فليس لك عندي إلا الملح والزيت. يا ريس، الرئيس اللي عنده دين لا يشبع ورعيته جوعانة، الرئيس اللي بيتقي الله لا يشبع ورعيته جائعة، لا يسكن في القصور والناس يعيشون في أكواخ من الصفيح وفي عشش من الطين. كن قدوة، كن قدوة. يا سيادة الرئيس، والله أنا بحبك في الله، ويعلم الله أني سجدت شكرا له عندما علمت بخبر فوزك. يا سيادة الرئيس، تفقد أحوال الرعية بنفسك، ولا تعتمد على التقارير، فإن أصحاب التقارير غالبا يصنعون طبقة من الحديد بين الحاكم والمحكومين. على قدر الطاقة يا رئيس، زيارات مفاجأة لمؤسسة كذا، لمنطقة كذا. ولا أريد كل تحركاتك يا رئيس في القاهرة وفقط، زيارة مفاجأة لأسوان، زيارة مفاجأة لدمياط، زيارة مفاجأة مفاجئة لكذا. تفقد أحوال الرعية، اسمع من العلماء شكاوى الناس. ديوان المظالم الذي أمرت بإنشائه، وهذا أمر حسن لا تغفل عنه. تفقد أحوال المظلومين، فإن مبارك سقط بدعوات المظلومين. والظلم ظلمات يوم القيامة. لا تعتمد على التقارير. اسمع إلى عمر رضي الله عنه يقول: ذهبت إلى خيمة امرأة عجوز عمياء أخدمها، رئيس الوزراء، الرجل الثاني في الدولة بعد الخليفة الصديق رايح يخدم بنفسه واحدة عمية عجوزة. قال: فوجدت طعامها قد طبخ، وثيابها قد غسل، وخيمتها قد هيئت، فقلت: يا أمة الله، من فعل لك هذا؟ قالت: رجل وعزم علي ألا أخبر أحدا عنه. ثاني يوم بعد الفجر سيدنا عمر كمن قريبا من الخيمة، عايز يشوف مين اللي عمل كده، فإذ به يرى أن الذي طبخ طعامها وغسل ثوبها وخبز خبزها وهيأ خيمتها أبو بكر رضي الله عنه. الرئيس بيتفقد أحوال الرعية، وعمر نفسه هو لما سمع صراخ الأطفال من شدة الجوع ذهب إلى بيته، والقصة أكيد تحفظها يا رئيس، ذهب إلى بيت المال وحمل على كتفه جوال دقيق وسمن وعسل، وذهب وعجن عجينها وأوقد الفرن وخبز الخبز وأطعمهم. ده عمر. وقال: والله جئتكم وأنتم تبكون، لا أترككم إلا وأنتم تضحكون، ويا لتعرف من هذا الذي يخدم. فقالت: والله لأنت أحق بالخلافة من عمر. تفقد أحوال الرعية، لا تعتمد على التقارير. يا رئيس، نصيحة من أخيك الصغير المحب، اقرأ كثيرا يا رئيس في سير أهل العدل وفي سير أهل الظلم. بتقول يا عم الشيخ؟ بقول لك اهو يا رئيس، اقرأ في سير أهل العدل، في كتب يا رئيس تكلمت عن الخلفاء الراشدين، أكيد عندك منها، اقرأها تاني. كل ليلة كده افتح واقرأ سيرة أبو بكر الصديق وكيف كان يعدل، سيرة النبي محمد وكيف كان يعدل، سيرة عمر ابن الخطاب، سيرة عثمان، سيرة علي، سيرة الحسن، سيرة عمر ابن عبد العزيز، سيرة نور الدين محمود، سيرة صلاح الدين الأيوبي. اقرأ يا ريس في سير الحكام من أهل العدل واجعلهم لك قدوة، واقرأ في سير الحكام الظلمة وخذ منهم عبرة. يبقى خذ من أهل العدل قدوة وخذ من أهل الظلم العبرة. أين ذهب فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين الملوك؟ راحوا فين؟ فين خديوي إسماعيل؟ فين الملك؟ فين توفيق؟ فين فؤاد؟ فين فاروق؟ فين عبد الناصر؟ فين السادات؟ فين مبارك الآن؟ اقرأ وخذ من هذا القدوة ومن هذا العبرة، واعلم يا سيادة الرئيس أن السعيد من اتعظ بغيره، وأن الشقي البئيس من اتعظ بنفسه. وأنت تجلس في قصر الرئاسة الآن على نفس الكرسي اللي كان بيقعد عليه مبارك، يعني وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فلا تكن ظالم كهؤلاء. خذ العبرة، اقرأ في سير أهل العدل واقتدي واقتفي وسر على النهج، واقرأ في سير أهل الظلم وخذ العبرة والعظة، واعلم أنها لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. يا رئيس، أرجو يكون كلامي برد وسلام على قلبك. يا رئيس أنا بحبك. يا رئيس لا تغفل عن ذكر الموت أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. رواه الترمذي وابن حبان وصححه. لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. عايزك على الأقل يا رئيس على قدر الاستطاعة كل أسبوع كل شهر تزور المقابر، هذا من سنة النبي، وهذا أمر به النبي عندما قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هارون الرشيد كان بيحكم نصف القرى الأرضية يا رئيس، لما نزل به مرض الموت قال: أتوني بالكفن، فاشتروا له كفنا، قال: احفروا لي لحدا، فحفروا له لحدا في الأرض، فنزل في اللحد ونام ساعة، يعني نزل رقد في قبره ساعة ثم خرج من قبره باكيا سجد على الأرض وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يا رب يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا رب يا حي يا من لا يموت ارحم ضعيفا يموت اوعى تنسى الموت يا ريس. سكرتير الرئيس مبارك شفت له لقاء موجود على الانترنت بيقول كان اضغط حاجة الى قلب مبارك ان يسمع كلمة الموت. اوعى تجيب سيرة الموت عند الرئيس اوعى.